الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، نسأل الله جل وعز أن يبارك لنا ولكم في هذه اللقاءات العلمية الدعوية، وأن يجعلها لوجهه خالصة، إن ربنا لسميع الدعاء. ثم الشيء بالشيء يذكر. نبه الشيخ عبد الله حفظه الله وفقه إلى أمر مهم، وهو يجب أن تنزه مثل هذه اللقاءات والاجتماعات العلمية، أن تنزه عن الأخذ والرد والقيل والقال والخوض فيما لا يعنيك. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والواجب على المسلم الحصيف والسني المتبع أن يقتدي ليهتدي، أن يقتدي ليهتدي. ومعلوم في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا باب كبير وعظيم، متى يتكلم الإنسان ومتى يصمت، متى يؤجر ومتى يأثم. فليس الكلام على الدوام يؤجر عليه صاحبه، وليس الصمت على الدوام يؤجر عليه ماذا؟ صاحبه. فثمة أجر للمتكلم، وثمة إثم عظيم للمتكلم، وثمة أجر للصامت، وثمة إثم على الصامت. وهذا فقه يجب أن يراعى. لكن الذي يعني في هذا المقام عدم الخوض فيما لا يعنيك، ولا تدخل أنفك في كل أمر. فمن أدخل أنفه في كل رائحة قادمة أو ذاهبة أو آيبة أصبح مزكوما، والمزكوم لا يميز بين الروائح الطيبة والنتنة، لأنه أقحم نفسه في كل رائحة تمر عليه أو يدخل أنفه في كل أمر. يجب أن يعرف المرء قدره وقدر نفسه والحاجة إليه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: الجاهل لا يعرف قدر نفسه، فكيف يعرف قدر غيره؟ سؤال. في عهد السلف وأئمة الحديث والرواة، وفي عهد تدوين السنة، العهد الذهبي للتدوين، ولما كانت الرواة تروي الأحاديث والأخبار والآثار، سواء كانت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن أصحابه، هل كان في ذلك الوقت، سؤال، في ذلك الوقت يوجد من الرواة من هو ثقة ثبت وحافظ وركن من أركان الصدق وجبل من جبال الحفظ، ويوجد من هو ثقة ثقة ثقة، ويوجد من هو ثقة ثبت، ويوجد من قيل فيه أنه ثقة، ويوجد من قيل أنه ثقة ربما وهم، وثقة يهم، ويوجد صدوق، ويوجد صدوق ربما أخطأ، وصدوق يهم، وصدوق يغلط، وصدوق فاحش الخطأ، ويوجد الضعيف، ويوجد الوضاع، ويوجد السارق، ويوجد الكذاب، ويوجد ويوجد ويوجد، صحيح؟ إذا كانت هذه الرتب والمنازل موجودة في رواة الأحاديث والأخبار، هل انقضى أحوال الناس؟ انقضت أحوال الناس، فلا يوجد في هذه الأعصار المتأخرة من هو صدوق ربما وهم، ما يوجد، كل الناس لازم ثقات، ما في ربما، ما في يغلط، ما في منكر، ما في له مناكير، ما في له أغاليط، يوجد. إذا سوغت هذا في رواة الأخبار والآثار، وبعضهم حفاظ وأئمة كما ذكرنا الألقاب التي ذكرناها في ألفاظ التوثيق أو ضدها، إذا كان يوجد ذاك في ذلك الوقت، ألا يوجد هذا الوقت في وقت هذا في هذا الوقت الذي نحن في ذنب الزمان كما يقال؟ يحدثك زيد من الناس لا يريد منك إلا أن تقبل الخبر، لابد ولابد ولابد، على أنه ثقة ضابط. ولما تخلخل الخبر وتأتي على طريقة أئمة السنة وعلماء الحديث والأثر في تمحيص الأخبار وتدقيقها، ستجد أن بين الصدق والخبر الذي ألقاه على مسامعك ذياك الذي يظن أنه من الثقات، بينه وبين الصدق بعد المشرقين. ثم يكثر من مثل هذه الأخبار ومثل هذه النقولات، ولا يريد أن يرد خبره، ولا يقبل قوله، هذا ليس عدلا. ما هو نحكم بأحكام أئمة الحديث وعلماء السنة في جانب ونغفله في جوانب؟ لهذا ميزان أهل العلم من أهل السنة ميزان كما قال شيخ الإسلام، قائم على أمرين اثنين، العلم والعدل، على العلم والعدل. لا يريد هذا الشاب أو ذاك المخبر أن تقول عنه أنك صدوق في دينك لكنك تهم في الأخبار، وتفردك بهذا الخبر يعتبر منكرا، لا يريد هذا، يفهم هذا على أنه طعن. ثم يبني القصور والعلالي مثلا، كيف لو قلنا بأنه ضعيف، متهالك، ساقط؟ إذن يجب أن تعرف العلم وأن تتعلم العلم على قانون أهله، ما تخترع أنت من عندك، ولا من هذا من عنده، ولا أنا من عندي، ولا غيرنا كل من عنده. القانون موجود، ونحن أمة محكومة مرحومة بفضل الله جل وعلا. ثم من قيضهم الله من أئمة السنة والعلم في تحرير العلم وقواعده وقوانينه، تنصر الحق، يجب أن تنصر الحق بطريقة أهل الحق، تدعو إلى السنة، يجب أن تدعو إلى السنة بطريقة أهل السنة، تريد أن تنصر أهل الحق، تنصر أهل الحق بطريقة أهل الحق، ما تخترع من عندك طرقا. إذا ما علمت هذا، عرفت قدر المرء، عرف قدر نفسه، وهل يصح منه الدخول فيما يجري أو لا يصح؟ يعني كلما جاءت يعني أو حصل يعني اختلال يسير، مباشرة الناس تزل وتظل، أو كلما جاءهم رجل ألحن من آخر تركوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله، ما يصلح. إذن يجب أن تكون ماذا؟ أن تكون متعلما، وأن تتعلم قانون العلم وطريقة أهل العلم ومسلك العلماء في تحصيل العلم وتطبيقه. واضح؟ هذه نعمة، بارك الله فيكم، أن يسر الله مثل هذه اللقاءات الدعوية والعلمية، حري بك، وقد من الله عليك واصطفاك بين جملة من الناس ما استطاعت الحضور لعائق، لمرض، لكذا، لعارض عرض، أو لهوى موجود، أو مانع واقع أو نحو ذلك، صحيح؟ فكون الله جل وعز اصطفاك ويسر لك القدوم هذه نعمة، فاحمد الله عليها واشكره عليها، وترجم ذلك بالقول واللسان والفعل. وكما قال غير واحد من السلف: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. هذه نعمة يجب أن ترى أن تأتي بها على وجهها وأن تراعيها، لأنها تنقلب عليك ماذا؟ بلية إن لم تقم بشكر الله عز وجل عليها. الغريب والعجيب بارك الله فيكم، ونحن في هذه الكليمة وتذكير الشيخ عبد الله بالأمر العظيم هذا أن لا تخوض الناس في كل ما يحدث ولا في كل ما يجري، لأنه ليس مطلوبا منك الكلام ولا يجب عليك الكلام، لا يجب عليك الكلام، إنما رد هذا الأمر إلى أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا هو الواجب، رد هذه النزاعات إلى أهل العلم لينظروا فيها ويحكموا إن شاء الله ويؤالفوا بين الإخوة وبين من وقع منهم شيء من ذلك. على كل حال، أنا أضرب مثلا، وقد جاءت هذه السؤالات المتكررة فيما يجري في بعض البلدان، قلت الآن عندك مريض وقع مغشيا عليه أو جاءه مرض أقعده أتعبه، أغمي عليه أو أنه ترنح، مرض يحتاج إلى نقل إلى ماذا؟ إلى المشفى، كما يقولون الطوارئ. وهذا المريض له أخ وله أب وله إخوان وله أخوال وله أعمام وله وله، صحيح؟ فذهبت الناس، لك أن تتخيل أنه ذهبت الناس هؤلاء كلها مع هذا المريض إلى قسم ماذا؟ إلى قسم المشفى، قسم الطوارئ، وهذا الطبيب يريد أن يفحص هذا، يسأل ماذا فيه، وهذا يقول: يا دكتور طمني، عسى طيب، عسى بخير، ها عسى، كل يسأل كل يتكلم، كيف يركز هذا الطبيب على الكشف؟ وترد عليه عشرات السؤالات وعشرات الكلمات وعشرات المداخلات، هو في هذه الحال قد يحتاج إلى أن ينقله إلى غرفة عمليات، يحتاج إلى فتح وشق وغير ذلك، أرادوا كمان الدخول إيش معه. هذا الطبيب بين أمرين: إما أن يطردهم جميعا حتى يعرف ويركز في العلاج ويفحص، وإما أن يترك لهم المريض يقول تفضلوا أنتم عالجوه، يقتلونه، صحيح؟ تدخل أنفك في كل قضية، لابد أن يكون لك قول في كل كلام، هذا يتكلم، هذا يكتب، هذا يرسل، هذا يفعل، هذا ذا، هذا هذا هذا، إيش ماذا أبقيتم لأهل العلم؟ ماذا أبقى هؤلاء لأهل العلم؟ فلان يقول، فلان يقول، فلان يفعل، فلان يكتب، فلان يرسل، خاصة بعد وجود هذه الوسائل التدابر التي قطعت الأواصل والأواصر بين كثير من الإخوة طلبة العلم وغيرهم، حتى بين الأرحام، واضح؟ انتشار هذا صارت الناس ماتت، هذا يكتب، هذا يرد، هذا يجيب، هذا ينشر، ثم يأتيك بعد ذلك هذا يكتب: أقول لك سرا بس لا تخبر به أحدا، ها أرجوك، كأنه يقول له بالله لطفا أذع هذا في المسلمين، ثم يأخذ ويصور، هذا يصور ورقة، هذا يصور ما أدري كيف، وهذا ينشر. إيش هذه الخيانات؟ ما هذه التصرفات؟ معقول يا أخي؟ ما استطاع أهل الكفر والزندقة والإلحاد أن يلجوا بين أهل السنة مباشرة هكذا فأوجدوا مثل هذه المداخل؟ أو تظن أن هذه الدعوة وهذه الدعوة المباركة التي ضربت الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، أعني الدعوة السلفية المباركة السنية، أن يتركها أهل الأهواء والبدع والضلال والزندقة تسير كما تشاء يشاء أهل العلم وتنتشر في الآفاق؟ ما يرغبون هذا، صحيح؟ فلا بد أن يوجدوا طرائق لماذا؟ للتفتيت والتمزيق، ولا بد أن يغرسوا بين صفوفهم من هو مندس دسيسة خائن هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، هكذا يفعل، لا يستطيع أن يعيش إلا في ماذا؟ إلا في مستنقعة الفتن، هكذا. فيوجدون في صفوف بعض السلفيين أنه جاء من أقصى الغرب ولا من أقصى الشرق ولا من جنوب البلاد ولا من غربها ولا من أي مكان، على أنه يبحث وسمع بالمشايخ السلفيين. لو جاءك التبليغ قال لكم يا إخوة تعالوا معنا جماعة التبليغ، جماعة طيبة مباركة لها دعوة ولا كذا، ينفض المجلس السلفي، ما يجلس مع مثل هذا، صحيح؟ لا يقبل مثل هذا الكلام، خاصة وقد تبين أمر هذه الفرقة وتكلم العلماء. جاءك الإخواني دعاك إلى مثل هذا لن تقبل، جاءك القطبي السروري لن تقبل، جاءك أصحاب الفرق المنحلة لن تقبل هذا، صحيح؟ هذا الذي يجب أن يكون عليه السن النقي. لكن وجدوا أن هذه الصفوف المجتمعة والأواصر المترابطة كيف السبيل إلى تمزيقها؟ فأوجدوا لك وأدخلوا بين صفوف هؤلاء بعض المندسين يتظاهرون بالانتصار للسنة وفي الحقيقة يدمرون السنة وأهلها، كما فعل الحداد وأتباعه، على أنه تعظيم الأثر وهم من أجهل الناس بالآثار، تعظيم السنة ومن أكذب الناس تعظيما للسنة، هم تكفيريون مبطنون، هم والقطبية وجهان لعملة واحدة. ذاك رفع شعار الحاكمية إن الحكم إلا لله ليكفر الناس والمجتمعات والحكام وغير ذلك، هذا رفعوا شعار تعظيم السنة للطعن في أهل السنة والوقيعة فيهم بل وتكفيرهم. ففتته أواصر بعض السلفيين ومزقوا. انتبه يا أخي، كن على قدر الحدث، لا تلج في هذه القضايا في كل نقطة وقضية، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا، وليسعك ما وسع السلف الصالح. هذه بارك الله فيك أمور يجب أن أقول أمور يجب أن تراعى الخروج عنها خروج عن سبيل المؤمنين. نعم، الانتصار للحق كما قلت يجب أن يكون على طريقة أهل الحق، وهل طريقة أهل الحق إلا قائمة كما ذكرنا، إلا قائمة على ماذا؟ على العلم والعدل. إذا تكلمت تكلم بعلم، إذا ما احتيج إلى كلامك، وإذا تكلمت مع العلم يجب أن يكون ماذا؟ العدل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة: الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج إلى علم مفصل يزول به جهله، وإلى عدل مفصل يزول به ماذا؟ ظلمه. يحتاج إلى عدل في محبته ورضاه وبغضه وأخذه ومنعه وإعطائه، هكذا يجب أن يكون المرء، أن يكون صاحب علم وصاحب ماذا؟ عدل. والله جل في علاه يقول: وإذا قلتم فاعدلوا. هذا الذي يجب أن يكون نبراسا لك. وهذه طريقة أئمة السنة من الرعيل الأول، وعلى هذا سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام، فمن ترك السنة فقد زاغ وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير وإياكم. جزاكم الله عنا خير جميعا، حياكم.